الله السميع العليم إن شاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله استاذنا في الكشف والبيع من تفسير الثعلبي كنا في سورة القصص وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لأهلهم كذوني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي يا موسى قال فلما قضى موسى الأجل أي أتمه وفرغ منه قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثني عكرمة قال ابن عباس هذا عكرمة مولى ابن عباس وهذا امتحن نفسه ببغضة البيت رسول الله مع أنه مولى ابن عباس يعني مع ابن عباس أحد كبار أهل بيت رسول الله كان يدور في الأسواق قال يعني كان يدور في الأسواق وقال من يباهلني أن آية التطهير ما نزلت في أهل بيت رسول الله قال ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأجلين قضى موسى قال أبعدهما وأطيبهما العكر السماء وأخبرنا نعم عبد الله بن حامد قال إلى آخره عن عتبة بن التيب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكن الشام ومات في زمن عبد الملك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى قال أبرهما وأوفاهما فلما قضى موسى الأجل. وروى محمد بن أسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قال لي يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج إني أراك رجلا تتبع العلم أخبرني أي الأجلين قضى موسى قلت لا أعلم وأنا الآن قادم على حبر العرب يعني ابن عباس فسأسأله عن ذلك. فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن النبي إذا وعد لم يخلف. قال سعيد فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال صدق ما أنزل على موسى هذا والله والله العالم. وقال وهب أنكحه الكبرى وقد روي أن النبي صلى الله عليه أن النبي عليه السلام موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج صغراهما وقضى أوفاهما فإن صح هذا الخبر فلا معدل عنه يعني ما في معدل إلى الكبرى إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الأحاديث التي تأتي في التفسير والترغيب والترهيب أغلبها تحتاج إلى بحث في صحة الحديث. وقال مجاهد لما قضى موسى الأجل ومكث بعد ذلك عند صرها عشرا أخرى فأقام عنده 20 سنة ثم أنه استأذنه في العودة إلى مصر لزيارة والدته وأخيه فأذن له فسار بأهله ومال وكانت أيام الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام وامرأته في شهرها لا يدري أليلا تضع أم نهارا فسار في البرية غير عارف لطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق فقدح زندا فلم تورى المقدحة اللي هي الحجاب قدحها على أساس أنها تولع له ما ولعت فلم توري المقدحة شيئا فآنس من جانب الطور نارا لما هو المقدحة اللي عنده ما سوت شيء وكان في أمس الحاجة ولا الزوجة في ولادة حالة ولادة هو برد ويبحث عن شيء للتدفئة فلما هذا قال رأى من جانب الطور نارا كان الله سبحانه وتعالى لما أراد له الكرامة وأراد له النبوة فآنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا أني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة أي قطعة وشعلة أخذ لنا من عندهم شعلة من هذا النار حتى نحن نوقد نارنا إحنا من هذه النار اللي موجودة وأجد عندهم خبر للطريق أو كيف المخرج من المكان المحل. قطعة وشعلة من النار وفيها ثلاث لغات، فتح الجيم جذوة وهي قراءة عاصم وضمها وهي جذوة، وهي قراءة حمزة وكسرها جذوة وهي قراءة الباقين. وقال قتادة ومقاتل، قتادة ومقاتل الجذوة العود الذي قد احترق بعضه وجمعها جذي. قال ابن مقبل يعني العود عندما يكون يحرق رأسها وعطاقته هذه الجذوة أو الجذوة أو جذوة. باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذي غير خوار ولا دعر، لعلكم تصطلون أي تستدفئون وتستحمون بها من البرد. فلما آتاها أي آتى النار هذه اللي رآها عند الجانب الغربي من الطور، قال فلما آتاها نودي من شاطئ جانب الوادي الأيمن عن يمين موسى في البقعة المباركة، وقرأ أشهب العقيلي في البقعة بفتح الباء في البقعة، من الشجرة أي من ناحية الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال عبد الله بن مسعود كانت الشجرة سمرة خضراء كرف نعم. وقال قتادة عوسجة، وقال وهب عليف. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إذن البعض يسأل يقول هل تفضيل موجود؟ قلنا التفضيل موجود، يعني الله سبحانه وتعالى فضل الملائكة بعضها على بعض، وفضل الرسل بعضها على بعض، وفضل الإنسان بعضهم على بعض، وفضل الحجر بعضها على بعض، وفضل الأماكن بعضها على بعض، وفضل حتى في الثمار في النبات بعضها على بعض، يعني موجود التفضيل في كل شيء. ومقبول منك انك تقول التفضيل في كل شيء، مقبول انك تقول ان كان بني اسرائيل افضل خلق الله، وان الله سبحانه وتعالى اختارهم وكرمهم ولقد فضلنا بني اسرائيل عن العالمين، لكن لا تقول ان محمد مفضل. قامت الدنيا ما قعدت، يبغى لك انك يعني حتى لو اتت الامم المتحده كلها وجامعك لا هذه كيف منين جيت بها؟ منين تبغى تفضل هذول على الناس؟ يا جماعة قد قبلتوا أن تفضيل بني إسرائيل يعني على العالمين في زمنه. قال لا لا هذا لا وقف، أما أحجار أفضل، حيوانات أفضل، ما في مشكلة، مهم لا تقربنا عند آل محمد. كنت المرة ذي في مكة كان فيها أحد في واحد لابس إحرام، واحد موقفه وقال الإحرام خفيف على يده، الإحرام هذا يعني ما أدري ما هو يعني لون الاعتراض على أنه من السفرة تحت ما في مشكلة، لا يعترض عليه على يده، واتفرج فيه وهو يكلمه، وإذا هو أكرمكم الله لابس الحذي داخل الحرم يعني قريب من في المبنى التركي ذاك حقه، فضحكت فقلت له قلت يعني أولا يعني ترى القضاء في عين أحدكم يرى ولا يرى الجذع في عينه، أنت واقف في الحرم في غض النظر أنك مريض أو غير مريض، لكن قال لا أنا مريض. يقولك يا أخي الكريم ما اختلفنا، أنت مريض تقدر تأخذ الاختبار تأخذ شيء، أما حذيانك لا تجيبها في الشارع تدخل بها أنا من باب الحياة. قال أعطني دليل، الدليل أن موسى أفضل منك، موسى عليه السلام نبي وطبعاً نبي إلى هذا الحين ما قد شيء عادك ما بلا مجرد، والمكان اللي أنت فيه أفضل وأطهر من المكان اللي كان موسى فيه. موسى في وادي في جنب جبل في آخر الدنيا هناك في طور سيناء، وأنت هنا في الحرم المحرم داخل بيت الله، موسى أفضل منك وفي موقع المكان اللي أنت فيه أفضل منك. قال الله سبحانه قال أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا الكلام ذا لموسى عليه السلام نبي وفي مكان في وادي وأنت هنا، قال أنا مريض، قلت الله يشفيك ويعافيك ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، لكن بالمنطق أنت مريض شوف شيء فيه أحذية كنتم الله خاصة بالمساجد خاصة وأنت إنسان تجن وكذا وتوعظ الناس يعني ما هي مقبولة منك. قال داخل الخير داخل الخير. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله. وأنا ألقي عصاك فلما رأها تهتز أي تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرا هاربا منه ولم يعقب ولم يرجع فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يعني يقال في سرعة تجاوب موسى عليه السلام للأمر قال الله سبحانه وتعالى أن ألقى عصاك فألقى ما جلس ليش ولا لا ألقى عصاك فلما رأها تهتز أي تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرة هرب لأن شاف وضع شيء غريب يعني عصا في يدك وفجأة وإذا قلت تتحرك ولم يعقب أي ولم يرجع فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فخرجت كأنها مصباح قال ادخل يدك في كمك أو في جيبك واخرجها آية أخرى يعني أنت هذه واحدة وهذه ثانية لأن إذا وجدت آيتين أو شيء يعني كلها هذه إضافة مع هذه وكأنها كونت نوع من الإطمئنان للنفس ما هي مبلغ هذه صدفة لأن الوحدة تقول هذه صدفة لكن أثبت هذا بالشيء الثاني اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء فخرجت كأنها مصباح واضمم إليك جناحك من الرهب قرأ حفص بفتح الراء من الرهب وجزم الهاء الرهب وقرأ أهل الكوفة والشام بضم الراء الرهب وجزم الهاء غيرهم بفتح الراء الرهب والهاء الرهب دليلهم قوله سبحانه ويدعوننا رغبا ورهبا وكلها لغات بمعنى الخوف والفرق واضمم إليك جناحك من الرهب طبعا ما به جناح ولكن اضمم ومعنى الآية إذا هالك أمر يدك وما ترى من شعاعها فادخلها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى وقال بعضهم أمره الله سبحانه وتعالى أن يضم يده إلى صدره ليذهب الله عز وجل ما ناله من الخوف عند معاينة الحية وقيل معناه سكر روعك واخفض عليك جأشك لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه وضم الجناح والسكون ومثل قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يريد الرفق وقوله سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي ارفق بهم وألن جانبك لهم وقرا الفراء أراد بالجناح عصاه وقال الفراء أراد بالجناح عصاه وقال بعض أهل المعاني الرهب الكم بلغة حمير رهبك يكم بلغة حمير وبني حنيفة وحكي عن الأصمعي أنه سمع بعض الأعراب يقول لآخر أعطني ما في رهبك قال فسألته عن الرهب فقال الكم ومعناه على هذا التأويل أضمم إليك يدك وأخرجها من الكم لأنه تناول العصا ويده في كم أخرجها كذلك قراءة العامة بتخفيف النون وقراءة ابن كثير وأبو عمرو بتشديد النون فذانك وهي لغة قريش فذانك فذانك وفي وجهها أربعة أقوال قيل شدد النون عوضا عن من الألف الساقطة ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين لأن أصله فذانك فحذفت الألف الأولى لالتقاء الساكنين وقيل التشديد بالتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك وقيل شددت فرقا بينهما بينها وبين التي تسقط للإضافة لأن ذان لا تضاف وقيل للفرق بين تثنية الاسم المتمكن وبينها قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يخص هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية في القرآن وأحسبه فعل ذلك لقلة الحروف في الاسم فقرأه بالتفكير أذانك ومعنى الآية فذانك يعني العصا واليد البيضاء ذلك اثنين برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وأحسن بيانا وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه فارسله معي ردءا أي معينا يقال أردأته أي عنته وترك همزه عيسى بن عمر وأهل المدينة طلبا للخفة يصدق ردءا يعني بدون همزة ردءا يصدقني قراءة العامة بالجزم ورفعه عاصم وحمزة وهو اختيار أبو عبيد يصدقون. فمن جزمه فعلى جواب الدعاء، ومن رفعه فعلى الحال أي ردءا مصدقا حاله التصديق، كقوله سبحانه ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، تكون أي كائنة حال صرف، حال صرف إلى الاستقبال. إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك أي أن نقويك ونعينك بأخيك، وكان هارون يومئذ بمصر، ونجعل لكما سلطانا قوة وحجة وبرهان، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالبون. يعني موسى عليه السلام بعد أن رأى آيات ربه وصلت الرسالة مع النبي، وعنده مشكلة مع القوم اللي هو مرسل إليهم أصلا، أولا عنده قضية القتل اللي بينه، شيء ثاني عنده عقدة اللسان، وعنده أخوه هارون متوفرة فيه الشروط هذه، ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يسنده وأن يقويه في أخيه هارون، قال ها أرسل إلى هارون معي فإنه أفصح مني وأقوى بيان، يستطيع أن يوصل، وكذلك رد لي يساعدني على يعني إيصال هذه الرسالة. فكانت الإجابة يعني سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكما سلطان أي قوة وبيان وحجة، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في آبائنا الأولين، هذا جديد علينا والأول مرة نسمع به، ولذلك ما أهل. وقال موسى قراءة العامة بالواو، وقراءة المكة بغير واو، وكذلك هو في مصاحفه، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده بالمحق من المبطل، يعني الله سبحانه وتعالى ما هذا كلام موسى، قالها ربي أعلم بالمحق من المبطل، ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده بالمحق من المبطل، ومن تكون له قرئ بالياء يكون له أهل الكوفة والباقون بالتاء، عاقبة الدار العقبة المحمودة في الدار الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون لا ينجح الكافرون، ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، عاقبة الدار معروفة إنها للمؤمن للإنسان المستقيم الملتزم بما أمر الله به، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أدام بدأت الحين بدأت الإشكالية بين فرعون وموسى، الآن فرعون يدعي الإلهية وإله ويعبد وملك، يعني كلها عنده كل الصلاحيات الكاملة لديه، لا أحد يستطيع أن يقول شيء، ويأتي الآن من يريد أن يسحب من هذه الصلاحيات اللامطلقة، يعني المطلقة يعني اللامحدودة، خلاص أنا إله مش عاد فيه من بعدها، قلت فيها أعلى شيء أنا ربكم الأعلى، وما أريكم إلا ما أرى، يعني أنا الكل في الكل، ثم بالله مجرد خلاص اسمعوا وعوا بس. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، أي فطبخ لي آجر، وقيل أنه أول من اتخذ الآجر وبنى به، قال جهز لي مبنى طويل مرتفع جدا. وقال أهل التفسير لما أمر فرعون وزير هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال والفعلة حتى اجتمع 50,000 بناء سوى الأتباع والأجراء ومن يطبخ الآجر والجص وينجر الخشب والأبواب ويضرب المسامير، فرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان أحد من الخلق منذ خلق الله السماوات والأرض، أراد الله سبحانه أن يفتنهم فيه، فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي ملطخة دما، طلع حتى وصل إلى أعلى هذا وأخذ له السهم وأطلق النار السهم، لأنه عنده اعتقاد وعنده يقين بأن هذا الإله اللي موسى يقول أنه إله أنه موجود في السماء، كما عند الآن من يعتقد أن الله في السماء، هو نفس فكر فرعون وفكر هامان، ما به جديد، يعني ما جابوا بشيء جديد، ولذلك دائما المشبه والمجسم والمحدد لله سبحانه وتعالى هو فكر يهودي وتعاليم يهودية تتطابق مع الأفكار اليهودية. فمن يقول إن الله في السماء؟ نفس الكلام قاله فرعون، قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، أبحث عن إله موسى لأنهم بالله بحصله في السماء، فيه طرق في السماء وبحصل الله فيها، وعنده اعتقاد يعني إن الله في السماء. وهذا ما الآن كثير من أصحاب مذاهب التشبيه والجبر وتحديد إن الله في مكان وكذا وكذا يصرون على إن الله في السماء، يستدل له بأدلة منها حديث الجارية ما سألها أنت مؤمنة قالت نعم أين الله، قالت في السماء، وترك القرآن كله وجلسنا تمسك بقول الجارية هذا، مع أن الحديث نفسه ضعيف. وجينا هنا وشرحنا الحديث وشرحنا أسناده يعني من الرواه وأنواع اللي رواه والأسباب اللي فيه وضعفه وعدم صحته ومعارضته للقرآن. فهذا قلنا هو فكر. فيعني لما أطلق السهم رد الله عليه وقد فيه دم، قال إذن هذا قد أصبت الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك من يقول أن لما يأتي يوم القيامة ويكون الناس في المحشر وتأتي فاطمة سلام الله عليها ومعها قميص الحسين ملطخ بالدم، وتقول يا الله انصف لي ممن قتل ابني رسول الله كذا، فيحاول فيهم الله يتنازلوا سألت جيهان يعني خلاص اسمحوهم وعفو عنهم، قالوا لا يا الله هذا، قال أنا هذا ساقي، أرأيتم ساقي؟ قال انظروا ماذا فعل بفرعون، وقد عفيت أنه فعلا أنه جرح ساق الله، أن هذا الدم لما نزل هو من ساق الله، أن الله سبحانه وتعالى يريهم ساق ما قال في قول الله سبحانه وتعالى أم يكشف عن ساق. هذه كلها أفكار يهودية، كلها أفكار يهودية نعم متعارضة مع القرآن تماما ومتطابقة مع التوراة المزورة المزيفة والمحرفة تماما. فقال قد قتلت إله موسى، لما رأى رجع السهم له قد هو ملطخ بالدماء قال ها قتلت إله موسى، لأن عنده أنه جالس في السماء في المكان اللي جماعتنا يقولون أنه موجود في المكتب حقه، كان في مكتب ويطلع من المكتب، المشكلة آخر الليل يطلع من المكتب ويجلس يفر، والمكتب في الكرسي ذا حقه عاد فيه يعني الله نفسه جسمه وحاشا الله سبحانه وتعالى ما يملى الكرسي، هذا الكرسي أكبر من الله، ولذلك فيه مكان قالوا لرسول الله يجلس عنده عليه. سبحان الله عما يصفون. فقال قتلت إله موسى، قالوا لو كان فرعون يصعده على البراذين، فبعث الله سبحانه جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه 3 قطع، ووقعت قطعة منها على عسكر فرعون فقتلت منهم 1000 رجل، ووقعت قطعة منها في البحر وقطعة في المغرب، ولم يبقى أحد ممن عمل فيه بشيء إلا هلك. فذلك قول تعالى فأوقد لي يا هامان على الطين، اجعل لي صرحا أي قصرا لعلي أطلع إلى إله موسى أي أنظر إليه وأقف على حاله، يراه مسألة نظر إلى الله سهلة سواء في الدنيا، وإني لأظنه يعني موسى من الكاذبين في ادعائه كون إله غيري وأنه رسوله، واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم فألقيناهم في اليم يعني البحر، قال قتادة هو بحر من وراء مصر وقال له آساف فرقهم الله فيه، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني يا البحر الأحمر يا النيل ما به بحر آخر. وجعلناهم أئمة قادة ورؤساء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أي حزنا وعذابا، ويوم القيامة هم من المقبوحين الممقوتين، وقال أبو عبيدة بن كيسان المهلكين، وقال ابن عباس يعني المشوهين الخلقة بسواد الوجه وزرقة العيون، قال أهل اللغة وقال قبحه الله وقبحه إذ جعله قبيحا، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال أخرج أخبرنا شعيب بن محمد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أهلك الله عز وجل قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل الله سبحانه التوراة على وجه الأرض خير القرية التي مسخوا قردة. ألم تر أن الله سبحانه قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وما كنت يا محمد بجانب الغربي أي غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر أي أخبرناه بأمرنا ونهينا وألزمناه عهدنا وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين هناك تذكرة من ذات نفسك إنما الله الذي ذكرك بهذا الشيء ولكننا أنشأنا أي أحدثنا وخلقنا قرونا فتطاول عليهم العمر فنسوا عهد الله سبحانه وتركوا أمره نظيره فطال عليهم الأمد فكست قلوبهم وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين يعني أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا في هذه الأخبار فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولما أخبرتهم بما تشاهده وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى أي خذ الكتاب بالقوة يا محمد أنت لم تكن موجود في الموضع لترى القصة كلها من أولها إلى آخرها ولكن هذا علم نحن أوحينا إليك وعلمناك حتى تقص على قومك لعلهم يتعظون أو يعتبرون أو تكون لهم من هذا الشيء منفعة يستفيدوا منه إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.